الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما يليق بكمالك وعبد كماله. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين في المقدمة: وأشهد أن سيدنا محمدا عبده المصطفى وأمينه المجتبى. ومحمد بمعنى محمود صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من أسمائه وليست كل أسمائه، فالنبي صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة، فاسمه في الإنجيل أحمد، وفي القرآن محمد، وفي التوراة أحيد أو أحيد صلى الله عليه وآله وسلم، وله أسماء صفات كثيرة زي مبشر ونذير وشفيق وحامد ومحمود، وأسماء كثيرة عدها العلماء، بعضهم وصل إلى 750 اسم، وبعضهم قالوا تصل إلى 1000. والإمام الحسني الجزوري اللي هو صاحب دلائل الخيرات عد حوالي 202 اسم من أسمائه صلى الله عليه وسلم، وشرفت هذه الأسماء بأنها كتبت في مسجده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم من أول باب السلام، وانت ماشي كده تجد أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبة على الجدار بترتيب الجزول، مكتوبة بترتيب الجزول. وفاتت على هؤلاء الناس الحمد لله مرضوش يتمسوه، فربنا تعالى يفوتها. مسجد النبوي يعني عدت الحمد لله، عشان تعرف ان ربك سبحانه وتعالى قاهر فوق عباده. واشهد، والشهادة هي اكثر يعني اقوى انواع الايقان، انك تشهد، يمكن اكثر من اعلم، لان في حاجة اسمها علم يقين وفي عين يقين، فاشهد عين يقين. فالشهادة تدل على عين اليقين، والعلم اليقين اللي هو العلم بالدليل دون الايه، دون المعايشة. فلما تقول اعلم اقل من قولك اشهد، وعشان كده الدخول في الاسلام باشهد مش باعلم. واشهد ان لا اله الا الله وحده، واشهد ان سيدنا محمدا عبده المصطفى. عبده سبحانه وتعالى، الهاء هنا تعود على الله، سبحان الذي أسرى بعبده، فالهاء حط فيها كل أسماء الله، يبقى دي 99 اسم للنبي، عبد الله عبد الرحمن عبد الرحيم، حط الهاء دي حط مكانها الأسماء 99 تطلع كلها أسماء النبي، خدت بالك؟ وعشان كده أي واحد أفضل الأسماء ما عبد، لأنها أسماء النبي برضه، وما حمد لان هي اسماء النبي برضه، فتجد اسماء المسلمين كلها تدور حول اسماء النبي صلى الله عليه وسلم. عبده المصطفى، حيث انه اصطفاه سبحانه وتعالى وجعله هو مركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال صلى الله عليه واله وسلم، وهو محط نظر الله من عباده ومهبط وحيه الى عباده وتعينات صفاته التي اراد الله ان تتعين فترى حسا قبل، لانها لم ترى حسا قبل ذلك، فصار النبي صلى الله عليه واله وسلم هو تعينات الصفات الظاهره، فان كانت الرحمه صفه لم تتعين فتعينت في النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تحس فحست في النبي، ولم ترى فرؤيت في النبي صلى الله عليه واله وسلم. أين إن كان للجمال فلك وأفلاك، فالنبي قطبه هو أصل، قال معنى قطب فلك الجمال، دي اللي قال الصيغة دي سيدي ابراهيم الدسوقي، بيقول بيصلي مش على سيدنا محمد الصورة، بيصلي على سيدنا محمد الحق. فبيقول اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار. ليه اللطيفة الأحدية؟ ليه أحدية مش واحدية؟ لأن الله سبحانه وتعالى خلقها ذاتا ثم خلق منها سائر الذوات فجعلها أحدية، ثم تعددت بعد ذلك في العوالم بالواحدية. واخد بالك؟ لأن الله تجلى على هذه الذات بأحديته فصارت ذات أحدية، وتجلى عليه بالواحدية فصارت سرا ساريا في جميع الأكوان. هذا واعتقاد أهل التصوف لا بأس به، لأنه لا يكر على الشريعة بالبطلان، ومن لا يعتقد ذلك لا يضر، ما يضرش برضه. يعني مش شرط تقعد مع واحد ليل نهار علشان لازم يقتنع هو اللي يبقى مرتد، لا مش مرتد، مسلم حبيبنا بس بقاش مشكلة. فبيقول اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية. ليه لطيفة؟ لطيفة لأنها لا يشعر بسرها الساري إلا الخواص، وهذه من اللطافة. لأن لو لم تكن بهذه اللطافة لأيقنها كل موجود، ولكن لا يراها أي موجود، فهي صارت لطيفة، وهي كانت سارية الموجودات قبل أن تظهر الصورة المحمدية. فعلشان كده كانت لطيفة، اللطيفة الأحدية الذات المحمدية اللي هي الذات بقى، اللي هي اللي علشان كده اللي هو قال فيها سيدي إبراهيم سيدي المرتب العباس قال لو غاب عني سيدنا محمد لحظة لعددت نفسي أني لست مسلم، لأنه ينظر إلى الذات السارية في جميع الأشياء، فلا يغيب عنه لحظة، لأنه خلاص بقى هيغيب عنه إزاي؟ هو شايف بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول آل محمد كل تقي، يعني قرابتي مستقرة في كل تقي، قرابة روحانية غير القرابة الجسمانية العادية. فالنبي صلى الله عليه وسلم له اتصال روحاني بكل الأتقياء في كل العصور وفي كل الأحوال، من لدن سيدنا آدم إلى أن تقوم الساعة، سر ساري في جميع القلوب، وبقدر هذا السر وقوته بقدر تقوى الشخص. وعلى شكل كلما ازددت قربا للنبي كلما ازددت تقوى، وتجد ان اكثر الناس حبا في النبي اقل الناس فتنة في دينهم، لكن قد يفتن في بدنه ما يضرش، قد يفتن في ماله لا يضر، لكن لا يفتن في دينه. وعشان كده احنا قلنا في المحاضرة السابقة ان الخلاص من الفتن القائمة في حوار الاديان وغيره وغير ذلك هو التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم محبة واتباعا وتسننا وفهما لألفاظه وكلامه صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كانت قرآنا او سنة. فبيقول اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء الأسرار. فإن كانت في الأكوان أسرار وهي مملوءة بالأسرار، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو شمس سماء الأسرار الذي أظهر الله به الأسرار، لأن الشمس إذا ظهرت تضيء. شمس سماء الأسرار ومظهر الأنوار، فهو مظهر الأنوار صلى الله عليه وسلم، والأنوار هي الحقائق، لأن الحق نور والباطل ظلمة، فالأنوار هي الحقائق. ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال، أي أن جلال الله وصفاته الجلالية كلها تمركزت في ظهور وتعين هذا النبي صلى الله عليه وسلم صورة بعدما كان حقيقة، ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال. وإن كان للجمال أفلاك فالنبي صلى الله عليه وسلم أجملها، بل هو قطبها، بل كل جمال مستمد من جماله صلى الله عليه وآله وسلم. فجعله هو مركز الجمال في كل الاشياء، فلا تجد تصرف فيه جمال الا وتجد وراءه النبي حث عليه، ولا تجد صورة فيها جمال الا وتجد النبي اجمل منه صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تجد خلق جميل الا وتجد النبي صلى الله عليه وسلم حاز فيه الكمال صلى الله عليه وسلم، وقطب فلك الجمال. وبعدين يدعي بعدها بعد ما قال الصيغة دي: اللهم بسره لديك وبسيره اليك امن خوفي واقل عثرتي واذب حزني وحرصي وكلي، وخذني اليك مني وارزقني الفناء عني، ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي، واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قيوم. يمكن سنة 97 كنت بصلي التراويح في مسجد في المنيل اسمه مسجد الشرعي، الشيخ احمد الامام الراتب بتاعه، فكان بيصلي معانا اخ اسمه احمد كده مهندس هو، فكان بيحب يصلي بالصيغة سيدي ابراهيم الدسوقي دي. انا ما اعرفش القصة دي، ده هو اللي بيحكيلي. فبعدين واحد صاحبه في الشغل قال له: دي الصيغة دي كلها شرك من جماعة اياه. فجاز علينه، فجاء قابلني في مسجد الشرعية بيقول لي: انا لما قال لي الكلمة دي وانا الصيغة دي بتمس قلبي وبيحب يقولها يعني، فنايم مهموم، فجاله سيدنا رسول الله في الرؤية قال له: دلوا علي ان انا اللي اشرحها له صلى الله عليه وسلم. ده سنة 97. فجاء بقى قابلني في مسجد الشرعية والحمد لله وربنا كرمنا وشرحنا له. فالرجل انشرح صدره يعني، لانه كان بيحبها بس مش عارف يعني اما يقعد مع الجماعة اياهم يقولوا له: ايه الكلام ده؟ الكلام ايه؟ مش عارف يرد عليهم، لكن هو حاسس انها حلوة بس مش عارف يرد عليهم. في من المحاضرات اللي فاتت قدرنا الحقيقة المحمدية هي المثل اللي ربنا سبحانه وتعالى أراده ان يكون الخلق عليه. نعم. يتخلق به. ده المثل الكامل. هل فكرة هل المعلومة هل فعلا هي الحقيقة المحمدية كده؟ هو المثل الكامل الذي أراده الله من الخلق؟ لا كده، ده جزء منها وليس فيها كلها. جزء من الحقيقة المحمدية اللي انت بتقولها دي للصورة المحمدية. الصورة المحمدية هي المثال الذي أراده الله من عباده، هو الإنسان الكامل، هو الخليفة بحق، جاعل في الأرض خليفة، فهو ده الخليفة بحق، تحققت فيه جميع الأسماء الإلهية والربانية بالتجليات الرحمانية، فتجلى الله عليه بكل أسمائه فظهر متصرفا في الأكوان بأسماء الله صلى الله عليه وآله وسلم. وعلشان كده يستحق الخلاف، فالخلافة لا تكون إلا لمن تحقق بهذه الأشياء كلها، فكان هو الإنسان الكامل. فاللي انت بتقول ده المثال دي صورته صلى الله عليه وسلم، لكن الحقيقة اللي هي قبل أن يظهر المثال. يتصرف في الاكوان، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشير الى السماء وليس فيها سحابة، تمتلئ السحاب ويمطر، وكان يشير الى السحاب يمشي يد، يشير الى القمر ينشق. الرسول صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يصف للناس بيت المقدس ربنا طوى له المكان فشافوا قدامه وهو في مكة، يبقى تصرف في الاكوان يهم صلى الله عليه وسلم. لما كان ما هو كله بإذن الله طبعا، ما هو بإذن الله، انه تحقق بالأسماء الربانية، أصل لا تصرف في الأكوان إلا بالله، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يجعله متصرفا في الظاهر بأسمائه الباطنة فيه. بس أدي المسألة، لأن المؤثر الحقيقي هو الله، لأن أنت لو نظرت لكل ما سوى الله في وقت وصول الامداد او عدم، لمجرد وصول الامداد بقى له وجود، وفي كل لحظة المدد مستمر، فنحن في خلق مستمر. يعني انت دلوقتي مش انت اللي من لحظة ولا اللي انت من لحظتين، لان بين اللحظات في عدم، بين لحظات الامداد عدم حتى يظهر اثر الامداد فيبقى فيه وجود، ولكن لكرم الله يتوالى الامداد توالي بحيث لا يلاحظ الناس العدم فيظن ان الوجود مستمر وفي الحقيقة ان الوجود متجدد. فالفاعل الحقيقي هو الله، لكن احنا بنتكلم على الصورة الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الصورة والظاهر كان متصرفا، واخد بالك ازاي؟ له التصريف. اذا كان الله سبحانه وتعالى قال في الملائكة المدبرات امر، طب مين افضل، الملائكة ولا نبينا؟ نبينا. يبقى ما نقول نبينا يدبر الامر، ايه المانع؟ ما ربنا قال على الملائكة تدبر الامر، تدبر امر ربها بربها. لكن مش محتاجين احنا كل شوية نحط النقط على الحروف لان بنكلم ناس مؤمنين، لكن الناس التانيين الانين كأن الايمان عندهم مهزوز، فنحتاج كل شوية تحط له النقط على الحروف. اصل طول النهار خايف لحسن يقع، مش عارف لحسن، مش عارف ايه لحسن، لما تلحس عارف مفيش حاجة اسمها لحسن، دي هو اللي ملحوس، واخد بالك ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم عامل الناس بهذه الاشياء لان مفيش لحظة، لان كل الناس المؤمنة عارفة ان الله هو الفاعل. خلاص بقى حسن العبد، لما كل بقى جملة مفيدة اقولك الله الفاعل، واخد بالك، يبقى دليل ان انا بثبت قلب لسه مهزوز. لكن احنا خلاص بنكلم ناس فهمة، فلما اقولك النبي يدبر في الاكوان يعني باذن ربي خلاص انتهينا بقى، وانا كل شوية هقولك كده. يبقى ما ربنا قال على الملائكة مدبرات امر، يبقى ربنا كلمنا بالشريعة وكلمنا بالحقيقة، قال يدبر الامر يفصل الايات. يبقى الله سبحانه وتعالى في اية يكلمك بالشريعة وفي اية يكلمك بالحقيقة. كذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الناس بالشريعة والحقيقة في ان واحد، يقول لك استعن، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وبعدين في نفس الوقت يقول لك ايه، لا حول ولا قوة الا بالله. فلا حول ولا قوة الا بالله حقيقة، واستعن بالله ولا تعجز شريعة. يبقى جاء النبي بالشريعة والحقيقة. اقم الصلاة دي مش عايزة جهد وفعل، شريعة، لكن الحقيقة لا حول ولا قوة الا بالله. لولا ان يقدرك الله ويقدرك على الحركة ما تحرك، على الصلاة ما صليت، على الوضوء ما توضأ، فلا حول ولا قوة الا بالله. فجاء النبي بالشريعة والحقيقة في ان واحد، كما جاء القرآن بالشريعة والحقيقة في ان واحد. فاذا تكلمنا بالشريعة لا تهمل الحقيقة لانها في قلب، واذا تكلمنا بالحقيقة لا تنسى الشريعة لانك مأمور بها ومكلف. وعلشان كده ليه هو ألف الرسالة دي؟ لان في ناس غرقت في الشريعة وانكرت الحقيقة فتزندق، فكانوا فقهاء زنادقة، وكانوا قضاة زنادقة مرتشين، كانوا حافظين القرآن وقضاة وكانوا مرتشين زنادقة لانهم لم يتحققوا. وفي ناس تكلمت بالحقيقة وعملت الشريعة فتفسقوا وادعوا ان هم متصوفة فكرهوا الناس في التصوف. وعشان كده ألف الرسالة دي مخصوصة علشان تجمع بين الشريعة والحقيقة، لأن هو ده الكمال، لأن الله جاء بالشريعة والحقيقة والنبي جاء بالشريعة والحقيقة. خدت بالك؟ نرجع تاني نيتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله الله متصرفا في الأكوان، إيه المشكلة؟ كما جعل الملائكة تسير السحاب وتسير الريح، بقى النبي أدنى حالا من الملائكة؟ لا، بل هو اعلى الاكوان صلى الله عليه وسلم. فاذا كان ربنا وصف الملائكة بالتدبير، لما اقول النبي يدبر الامر ايه المشكلة يعني؟ يبقى بالمعنى المجازي. احنا بنكلم علماء جوه الازهر ولا قاعدين في زاوية في زقاق؟ يبقى بنكلم علماء يفهم يا علماء، خدت بالك؟ يبقى النبي يدبر الامر، يدبر يضر وينفع، يضر وينفع بالله. هيقول لي برضه ما هو بالله يا ابني، هو لا احسن هتتلحس، ما هو كله بالله. ما احنا قايلين لا حول ولا قوة الا بالله، دي عنوان مستشعرينها في كل لحظة. لا يحدث حركة ولا تكون في الاكوان الا بالله بفعله ومدده، فهو الفاعل. لكن الله سبحانه وتعالى اراد ان تتعين هذه الصفات في صور محسوسة لأنه لا يرى، فخلق ما يحس ويرى ليتصرف في خلاله ومن خلاله وبخلاله. فالفاعل الحقيقي هو الله بس، ادي كل الحكاية. لأن الصفات عرض لابد له من محل تقوم فيه، مش انت عارف المنطق ايه هو العرض وايه هو المحل والحاجات. فالصفات عرض اكتملت تعينا في النبي صلى الله عليه وسلم وهي صفات الله، فصار متصرف مدبرا. يجي له الجيش مش لاقي يشرب، يحط يده الشريفة يطلع المي من ايده. انت مش مصدق ان هو بقى له التصرف في الاكوان لانه خليفة. اذا كان الوقت لما يجي مثلا رئيس الجمهورية يمشي يسافر يسيب النائب بتاعه له نفس الصلاحيات رئيس الجمهورية، يوم يمضي ويأشر التأشيرات كلها تتنفس كأنه رئيس الجمهورية موجود. هذه معنى الخلافة المحمدية، الله سبحانه وتعالى جعله متصرفا في الأكوان، بل خلق الأكوان لأجله. فازاي ما يتصرفش فيها؟ فهي خلقها لأجله. ده انت مش واخد بقى، هي الأكوان أقوى منه؟ لا، ده هي خلقت لأجله وله. ولولا إرادة الله أن يكون له في الأرض خليفة ما خلق أرضا ولا سماء ولا ملائكة. فهي الحكاية كده، ده خلق الأشياء دي كلها. وأنا قلت لك الآن الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم. مش قلت لك الحتة دي قبل كده؟ طيب خلاص، يبقى خلق الحاجات دي كلها. وتملي ربك في القرآن والتي والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم يعني خلق الأكوان لنا وخلقنا نحن له. فإذا كان إحنا المعتدين هو ربنا سبحانه وتعالى خلق الأكوان لأجلنا، فما بالك الذي هو مهبة مراده من عباده ومحط نظره من عباده؟ يبقى النبي، يبقى الأكوان مش هتنفعل معاه؟ تنفعل معاه. ده كانت بتكلمه الحيوانات في البرية، ده كانت الأشجار تطيع إشارته الشريفة فتأتي إليه على ساق بلا قدم، كل حديث صريحة واضحة. وكان الواحد منهم يتقطع ذراعه ويجيبه له كده مقطوع يرده له، ويجيب له عينه في ايده يردها له يبصر بها ولا تمرض. ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة اللي هي خلت في مخ المشكلة؟ انا عارف الجماعة اياه هم اللي عملوا المشكلة دي، لكن طول عمر الصحابة كانوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم متصرف. لان الصحابي لو عارف ان النبي مش متصرف كان يجي له عينه في خده كده ويديها له ويقول له يا رسول الله لا النساء تعيرني. انت من تعرف القصة؟ فردها له صلى الله عليه وسلم. اللي اعترض على التصوف حتى ولو من العلماء اعترض على صورة معينة كلنا معترضين عليها، بس كل واحد بيعترض على الصورة اللي في ذهني. فهمت ازاي؟ زي واحد بيعترض على الاسلام لانه متصور ان الاسلام هو من المسلمين الخيبانين دول، لكن لو ازلت من ذهنه هذه الصورة اللي يعترض عليها هيقبل الاسلام. خدت بالك ازاي؟ فاي معترض لازم افهم الصورة اللي في ذهنه ايه الاول. يمكن لو قال لك الصورة اللي في ذهنه تقول له انت كمان انا معترض عليها زيك بالظبط، ايدي معاك احنا الاثنين معترضين، بس الفكرة ان انا مش عايز اسمي الصورة دي تصور. بس خدت بالك؟ هاي دي المسألة. لا شك لان دخل فيهم من ليس منهم، وعشان كده قال في الرسالة دي الامام القشيري دخل في كل طائفة من ليس منهم، دخل في علماء الحديث وضعين وكذابين وقالوا كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم عارفين انه بيألفوا عن النبي، دخل في الفقهاء ناس اوانطاجيه لدرجه ان قالوا مثلا ان المصلحه هي شرع الله ولو خالفت النص، ومنصوص عليها في الكتب للي يعرف في الاصول. ففي كل طائفه دخل فيها من ليس منه، يعرف دي حقيقه في كل طائفه. والعلماء فيهم ناس لابسين لبس العلماء وهم اجهل من دب، وفي الاطباء في ناس بيضروا المرضى وهم معاهم شهاده الطب وهم مش اطباء. في كل طائفة كده، في كل طائفة. فانت ما تقلقش نفسك، احنا عايزين نعرف الحق بس. واخد بالك؟ ما احنا بسبب اننا نشرح الرسالة دي ليه؟ علشان نعطي لكل ذي حق حق، حتى لا نسيء فهم اولياء الله، لان اولياء الله الصالحين من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب. وفي ناس من كثر اساءتها في فهمها للتصوف فبسوء نية او بحسن نية بقوم يعيبوا في الاولياء، فحرموا خير كثير. لان لما تعيب في الولي ربك سبحانه وتعالى حيمدك بمدد التجليات، لا حيمدك بمدد الحجاب، تفضل محبوب على طول. فانت بالك زي طول ما انت بتعيب في الاولياء يفضل ممدك برضه، لان اصلا لو ما امدكش مش هيبقى ليك وجود. لكن كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محبوب. فانت عايز تاخد عطاء بقى الفهم الرائق والحقائق على حقيقتها، ولا عايز تاخد الامور من وراء حجاب؟ ان اعترضت اخذتها من وراء حجاب، وان لم تعترض ربنا سبحانه وتعالى، لان اللي ما بيعترضش متواضع لانه بيفتهم نفسه، فمتواضع، ومن تواضع لله رفع. انت ليه بتعترض؟ لانك معتز بنفسك، فاهم انك فاهم وغيرك مش فاهم فمعترض. انما اللي مش معترض حتى لو مش فاهم بينسب ايه؟ الجهل لنفسه والتقصير في نفسه، وربما تكون الامور على غير فهم، فيوم يتواضع. فلما يتواضع ربنا يرفعه ويعلمه، خدت بالك؟ فاحنا عايزين نتواضع لعل الله يعلمنا. مش معناه حاجة ان انا مش قادر ادركها معناها غير موجودة، لا، قد تكون موجودة وانا اللي مش عارف ادركها. نقول يا رب، يا رب زدني علم، اعلم الخلق كان يقول رب زدني علم، فما بالك واحنا هنعمل ايه بقى؟ نقول احنا ايه؟ الامام ابن عطاء كان يقول اللهم اني جهول في جهلي فكيف لا اكون، اني جاهل في علمي فكيف لا اكون جهولا في جهلي، جاهل في علمي. يعني واحد في وسط تخصصه كده في اشياء كثيرة يقول فيها لا اعلم، فهو جاهل في علمه، فما بالك بقى حاله فيما يجهله، اشد جهل. وايضا بعد وفاته، بل بالعكس، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جعله الله مؤثرا في الاكوان قبل ان يظهر صورة كحقيقة بنص القرآن. هو المشكلة اننا حافظين القرآن ومش عارفين نخش في حقائق. انت بتقرأ الآية للنهار، واخد بالك ازاي؟ طيب هقول لك حاجة، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ايه ده المفسرين قالوا ايه في الآية دي؟ يعني اليهود قبل مبعث النبي بمئات السنين كانوا كلما حاربوا قالوا يا رب بالنبي اللي منتظر واللي احنا منتظرينه انصرنا عليه، يروح ربنا نصرهم بمدد النبي. ايه رأيك بقى؟ او كان قبل ان يولد. طيب الفيل ليه ربنا صرفه عن هدم الكعبة ومكن ذي السويقتين الحبشي في اخر الزمان ينزع حجر حجر؟ يعني ذي السويقتين الحبشي ده اقوى من الفيل؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليه ذي السويقتين دليل انه نحيف الجسم وضعيف، واخد بالك ازاي؟ لدرجة النبي وصفه برجلين اللي عاملة زي عصاية، خدت بالك؟ وده ربنا هيمكنه من الكعبة ينزعها حجر حجر. ايه رأيك بقى في اخر الزمن؟ طب ليه ربنا صرف الفيل عن الكعبة وهو اقوى من السويقتين؟ علشان لسه النبي اراد ان يظهره الله في الاكوان بعدما بطن فيه، فحفظ الكعبة بمدد النبي. مين اللي حفظ سيدنا عبد الله من الذبح وسيدنا اسماعيل من الذبح قبل سيدنا عبد الله؟ هو وجود سيدنا رسول الله في اصلابهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بينتفع به قبل ان يظهر، فكيف لا ينتفع به بعد ظهوره؟ فهو الحكاية في خلل في مخهم. ها انا بقول لك، انت ما خدتش اصول، انت طالب في الازهر مش خدت في الاصول حاجة اسمها من باب اولى؟ اذا كان قبل ان يظهر انتفعنا به فما بالك بعد ظهوره، يبقى ينتفع بعد ظهوره من باب اول، صح ولا لا؟ يبقى احنا لما بقول لك الادنى تستفيد بالادنى على الاعلى، ولا تقل لهما اف، يعني ما تضربهمش، فهمت؟ ها؟ كل الانبياء ايوه، ربنا سبحانه وتعالى بيجعل النبي في وقت ظهوره مدبرا في الاكوان وقت ظهوره للناس، لانه تتحقق فيه الخلافه كلها، وكلهم من رسول الله ملتمس رشفا من البحر او غرفا من الدم، فلما ظهر النبي اندرج النبيون تحت لوائه فهم منه واليه. نعم بس دي المساله سهله. وفي غياب شخص النبي بالبرزخ يظهر الله اولياءه ظهورا والنبي بطونا، فتجد الاكوان منفعله معهم بالكرامه وهي في الحقيقه معجزه للنبي. واللي يفهم ايوه باذن الله. امال تفسر الكرامه ازاي؟ امال بتفسرها الكرامه ازاي؟ ما هي الكرامه كده، ما هو كلها، ما هو النبي برضه يدبر الامر، يعني ربنا يجري على يديه التدبير، ما فيش فرق. هنقول لحسن يا شيخ سيد، سيبك من لحسن، ما احنا عرفناها والله مؤمنين بيها، اقسم بالله اننا مؤمنين انه لا حول ولا قوه الا بالله، لا نبي ولا رسول ولا ملك يستطيع الا بالله. ما احنا بنتكلم اهو بالظاهر، اهو ده ظاهر، ده الناس شافوه بعينيهم. انا بتكلم على التعبير، النبي صلى الله عليه وسلم شافوا بعينيهم انه هو بيؤثر في الاكوان قدامهم. نعم. لدرجة ان الصحابة لما كانت تعطش في الصحراء تروح له، طب هو بير مية؟ هقول لك ليه بيروحوا له، يعني هما بيضيعوا وقتهم يعني، ولا كانواش فاهمين يعني نجيب الشيخ سيدي فاهم الصحابة يعني، مش الشيخ سيدي ده يعني الفهم، يعني هو رمز على الفهم، وان كانوا على اسم سيد الاكوان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقدرش نتكلم. ها يا سيدي اسمعني بس، يبقى النبي بعد وفاته ما زال ايضا ينتفع به صلى الله عليه وسلم، وما زال يمد الامه بمدده صلى الله عليه وسلم. ايه المانع يعني؟ ايه المشكله اللي هتنبني عليها شرك في الحته دي؟ احنا نريد ان نعبر عن هذه المعاني بالفصل، لا تقول مستمع لهذه، ما عمر طول عمر الناس ما بيوهموش بالحكايه دي يا شيخ سيد، انت اللي متوهم، والله انت اللي متوهم. طول عمر الناس عارفه ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا بيجري الخير على يديه، فكانوا يجروا للنبي وعارفين ان هم بيلتقوا، زي ما بيجروا للميه، اسمعني بس، زي ما بيجروا للميه يشربوا، طب ليه نوهم الناس ونخليهم يشربوا من الميه يرتووا؟ ما ربنا اللي بيروي، طب ما نخليهمش بقى يجروا للميه لما يشربوا. تعرف بقى ناس وقت تجري للميه لحسن يبقوا مشركين، يظنوا ان الماء يروي بذاته، فاوعى تشربوا يا خلق الله. يا شيخ سيد اسمعني، النبي صلى الله عليه وسلم اقوى من الماء والهواء. لا شك. خلاص، طب نمنع الناس من الهواء، لا يظن انهم يحيون بالهواء، لا نعبر عن هذا المعنى، وانهم يحيون بالماء. طب ما فيش افهام اهو، ما احنا بنقول لحسن، احنا كل شويه بنقول لحسن، احنا قايلين كده يا شيخ سيد، ايه المشكله يعني؟ دي واضحه خالص المشكله، الحكايه واضحه خالص، ربنا بينفع بالانبياء حتى بعد وفاته، حتى وهم في البرزخ ربنا بينفع بيه، مش بالانبياء بس، وبالاولياء وبنص القران، واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. وسيدنا ابراهيم ميت بقاله كم سنه يا جماعه؟ فوقه مش اقل من 4000 سنه، مش اقل، واخد بالك؟ لكن لحد الوقت واليوم القيامه مقام سيدنا ابراهيم اثره بس، مش سيدنا ابراهيم الدعاء عنده مستجاب، يبقى بننتفع بيه بعد وفاته ولا ما ننتفعش؟ وربنا بيقول لنا اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، بننتفع انتفع اليهود بسيدنا موسى بعد وفاته بسنين طويلة. إن آية ملقيه أن يأتيكم التابوت فيه بقية من إيه؟ في سكينة وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. يعني كانوا التابوت اللي فيه أثر سيدنا موسى اللي هو كانوا رمته فيه أمه وهو طفل وحطوا فيه أثار من اللفة اللي كان ملفوف بيه، مجرد ان هم بس يرفعوا للسماء كده ينثاروا، يرفعوا كده في الحرب ينثاروا. ومال بس ما يعترض، مش معترض، بلاش دي. فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. اسمعني بس، ما هو ربك سبحانه وتعالى ليه امرنا ودبرنا؟ انت اصل غلب عليك الفقه فحجبت عن بالفقه عن الحقيقه بس، ما يضرش. ما انت برضو هذا الفهم مطلوب، يعني ما يجررش لكن ما يقعدش معانا يتعبنا، لكنه مطلوب حلو كويس. لكن احنا بنحاول نفهم ما وراء الامر. هو انا بعترض ان ربنا قال واتخذوا من مقام، انا بقول لك ليه ربك سبحانه وتعالى عشان يبين لك مقام الانبياء ان اثرهم ما زال ينتفع به. اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. طب ما هديه واحد وما أرد حتى إن شاء الله. الله، عارف لو الشيخ سيد كان يقول له سيدنا يوسف قول إن شاء الله، الشيخ سيد كان حيقول له كده، قال يعني الشيخ سيد حيفاهم سيدنا يوسف؟ ما يدور سيدنا يوسف والله لو قال له كده حيقول له إن شاء الله. مش هيزعل منه، لان هي المشيئة موجودة جوه قلب، المشيئة دي جوه قلب. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه ابي يأتي بصيرا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه التصريف ده؟ ايه التدبير ده؟ ده انت ما تقدرش، ما تقدرش. ما هو لو كان، هقول لك حاجة، لو المسألة ربنا يريد انه يجعله بصير من غير هذا السبب الظاهر، ما كان خلاص يقول لهم روحوا ان شاء الله على ما اما توصلوا هتلاقوه بيبصر. لكن ليه قال لهم خدوا قميصي؟ علشان ربنا سبحانه وتعالى يبين لك انك انت اذا اردت ان تصل للنتائج عليك ان تاخذ بالاسباب، ومن الاسباب اثار الانبياء، الاسباب القوية. فالانتفاع بهم في حال غيابهم وارد اهو، قميصه نفعه وهو مش موجود سيدنا يوسف جواه، وسيدنا ابراهيم مقامه ينتفع به اجابة الدعاء وقد صور، واحنا عايشينها ايه؟ حياتي خير لكم وموتي خير لكم. اشمعنى بقى النبي بقى وهو افضلهم تقول انه لا ينتفع به اذا كان ينتفع بغيره هو بنص؟ طيب تقول لي بقى ايه ان ده خص بالانبياء؟ ما اصل انا عارف عقلية الناس دي، هل ده خص بالانبياء وانت بتتكلم على الاولياء؟ طيب وكان ابوهما صالح في سورة الكهف، ده كان نبي؟ لا. كان نبي يا شيخ سيد؟ أخبر من يعلم بحاله. طيب. أيوه كويس. اسمعنا بقى، اسمعني بس، ما احنا لما نحسن الظن ما يضرش. بل احنا مطلوبين بحسن الظن. طب ما احنا ما بنجزمش، هو حد بيجزم لما بياخذ بالسبب إن ربنا يقبل؟ حد قال كده؟ ده ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويجزم إن الله قبل دعاءه إلا لما ربنا يوحي إليه إنه قبل. ده ولا النبي، ما حدش بيجزم. خد بالك ان احنا لما نقول ان دي اسباب قوية لا نجزم بانها فاعلة. في فرق بين سبب قوي وانه فاعل او غير فاعل، دي مسألة تانية. فاحنا لازم، ما كل شوية عايز يخليني اقول له لحظة، لكن احنا بنكلم ناس فهمة. احنا لما بنقول ان الدواء ده دواء قوي في المرض ده، معنى دواء قوي في المرض ده يعني معنى ايه؟ يعني غالبا لما المريض اللي بيمرض بهذا المرض وياخذ هذا الدواء غالبا ربنا يجري الشفاء. لكن في دواء تاني ضعيف يعني نسبة حدوث الشفاء معه اقل، واخد بالك؟ معه لا به. فهمت ازاي؟ افهم. فكذلك الاخذ بالسبب، نسبة قبول الدعاء معه اقوى من غيره بس. ولكن ربك ممكن يقبل دعاءك من قبل ان تدعو بمجرد تحرك قلبك بس كده، لانه ربنا كريم. ادي المسألة، احنا بنتكلم في اسباب بس، اسباب للقبول ربنا جعلها لنا اسباب. هل ينتفع بالولي بعد وفاته؟ اه ينتفع، وكان ابوه مصالح. هل ينتفع بالنبي وعلى وفاته؟ نعم ينتفع. واخد بالك؟ دي ادلة من القرآن وادلة من السنة. في الاسراء والمعراج سيدنا موسى لما راجع النبي صلى الله عليه وسلم علشان يخفف الصلاة من 50 لـ5 كان ميت ولا كان صاح؟ كان منتقل في البرزخ. نعم. وانتفعنا بيه ولا ما انتفعناش؟ كان زمانك يا شيخ سيد بتصلي 50 مرة في اليوم. ما كنتش حتفضى تقعد القعدة دي. وادي سيدنا موسى، سيدنا موسى نفعنا الله به في الدارين. امين. واخد بالك؟ هو ربنا ادالك الا ما حد كلها عشان تفهم بس. هذه المسألة. والا يعني ايوه. وسيدنا ابراهيم ما انتفعتش بيه بعد وفاته وقال لهم اخبر اقرئ امتك مني السلام واخبرها ان الجنه في عام وتربتها طيبه وان غرسها سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله واكبر. يبقى انتفعنا بيه بعد وفاته ولا لا؟ وابلغنا بعد وفاته وحيا ولا ما ابلغناش؟ بعد وفاته. فالانبياء ما زالوا احياء عند ربهم ينتفع بهم، لا شك في هذا، لا يشك في هذا الا وهابي. وفي البلد ازاي؟ اه وهابي تيمي، مش وهابي معتاد، وهابي تيمي كمان، يعني متأثر بالاقوال التي نسبت لابن تيمية لعلها تكون نسبت اليه، لانه كان علمه اقوى من انه يتقال الكلام ده على لسان. لان لما تيجي تقرأ كلامه في الفقه تجد انه كان راجل عقلية فذ، وتيجي تقرأ كلامه في الحاجات دي تجد انه ده مش متناسب مع العقلية العظيمة دي تقول مثل هذا الكلام، ويفوت عليه مثل هذه الحاجات البسيطة اللي العامي كان يعرفها وحل الاشكال، وهو جعلها مشكلة في التوحيد وهي ليست فيها اي اشكال. واخد بالك؟ ربنا ينجينا. فما زال النبي ينتفع به بعد وفاته اكثر مما كان ينتفع به في حال حياته صلى الله عليه وسلم، اكثر. وكل لحظة يزداد الانتفاع بالنبي، لان كل لحظة النبي في حل ارقى. اللي يظن ان الوفاه للنبي تدني يعني نعمل فيه ايه ده؟ خلي الشيخ سيد كفقيه ده يقول لنا. اللي ينسب للنبي اي تدني يبقى شكله ايه يا فقهاء؟ مالناش ده. اه؟ بل كل لحظه النبي يترقى. وكلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. لهم ما يشاءون عند ربهم، ده في الاولياء المعتدين. يبقى النبي لما يشاء حاجه في قبره ربنا ما يديهالوش؟ اخس اخس يا وهابي، ما بيقولوا كده والله. يقفوا عند القبر الشريف يقولوا مات مات، يقولوا للزوار كده مات مات، مش شفتهم؟ والله يقولوا كده لحد دلوقتي. وواحد تاني ولو واحد تاني دخل كده، واحد تاني دخل قال له ليس لك من الامر شيء، وراح مصلي ركعتين تحت المسجد. اعوذ بالله من الشيطان. حاجات غريبه الشكل، تصرفات عجيبه. لما خلوا الست المصريه اللي كانت بتزور بتقول لهم يا رسول الله ايه اللي جابك هنا عند الناس دي؟ ما تشوف ابن بنتك احنا عاملين له ايه ناس في مصر. ست مصريه بلدي خالص ما تعرفش حاجه. اتأذت يعني، مجرد انها سمعت الكلام اتأذت. بقى هي جاية من اخر الدنيا فرحانة بالنبي، سمعت الكلام الجاف ده، وتيجي هنا تزور سيدنا الحسين تلاقي الناس ايه متيمة. قالت بقى ايه اللي جابك عند الناس؟ ربك سبحانه وتعالى. والله من بتوع الحراس. لا واحنا مش باختيارنا، هو اختيار ربنا احسن اختيار، اختيار ربك احسن اختيار، ولا يا ريت ولا مش يا ريت، هو اختيار ربنا كريم فضله واسع. نعم. هل هذا يوحى ان يوحى منه ان سيدنا موسى كان احرص على امته؟ لا لا، هو ربنا سبحانه وتعالى اراد انه يعطي لكل انسان مقام تفهم منه الفضل. اولا سيدنا موسى كان يتلذذ بمناجاة النبي بعد مناجاته لربه، لانه كان حرم من المناجاة بالرؤية سيدنا موسى، وكان يأملها. فلما رأى وجه النبي وتهلل انوارا بعد المناجاة فقال خلاص اناجي من ناجاه. فربنا سبحانه وتعالى ادى لسيدنا ابراهيم سيدنا موسى حظه من الرؤية برؤية المصطفى بعد الرؤية، فاستزاد منها سيدنا موسى كل مرة. ادي كل حاجة. فربنا بيكرم سيدنا موسى، وبعدين بيعلمنا لمحة تانية ان سيدنا موسى من امة النبي برضو، وان الانبياء كلهم حاجة واحدة، وبيعلمنا حاجة ثالثة ان سيدنا موسى ينتفع بيها وبعد وفاته تقوم تحبه، لان عارف اليهود هيعملوا فينا ايه، لحسن كرهتنا اليهود تنعكس على نبيه. فربنا اراد انه ينزع حتى اي حاجة متعلقة في صبرنا من ناحية سيدنا، ونفضل نحبه على طول مهما عملوا اليهود فينا اللي عملوا، لكن نفضل نحب سيدنا موسى، ونحن اولى بسيدنا موسى منه. لان تملي لما بتكره طائفة بتكره اللي بينتسبوا لي كمان، طبيعة البشر كده. فربك سبحانه وتعالى اراد ان ينزع الحاجات دي كلها، فداك اللمحات الحلوة دي كلها. لكن كان ممكن من الاول يقول له خمسة في اليوم والليلة وانتهى، ما هو عنده كده، عند الله كده هي خمسة من اليوم والليلة، هي ما تغيرتش، لا يبدل القول لدي. ولكن الله سبحانه وتعالى اراد ان يظهر فضائله وفواضله على عباده عشان يعلمنا بس. ادي كل الحكاية. طب ما هو ربك سبحانه وتعالى قادر ساعة يوم الشفاعة يوم القيامة ان الناس كلها تروح لسيدنا محمد على طول، فتتقضي الحكاية. لا، يوم يدلهم الاول، يدلهم الاول يبعدهم عن سيدنا محمد الاول علشان يجربوا كله، وفي الاخر تيجي محمد يقول سيدنا محمد يقول انا لها انا لا، يقوم يعني ساعتها يبين كرامتي على على على رؤوس الاشياء. فده ترتيب ربك، ترتيب رباني علشان يبين لك لكل ذي مقام المقام، واخذك وما منا الا له مقام معلوم. هذه المساله بس عشان تزداد علم، هو ربنا عايز يعلمك بس. ارجو لسيادتك ما تضايقش من المناقشات دي. لا انا ما بتضايقش، بس انا بتعطل، انا نفسي اخلص المقدمه قبل ما اموت. سيدنا الشيخ علي اول ما بدا الدرس هنا من حوالي 5 سنين، قعد حوالي يمكن 6 اشهر يوميا من الصبح من 7 ل 12 مفيش كلام خالص الا ابن تيميه وكل الزخم اللي كان مطلعين كله 6 اشهر. لما الواحد خلاص بعد كده مفيش حد جاب سيرته ابدا. طب اشمعنى بيجيبوا سيرته ليه؟ انا جاي فاكر ان الشيخ علي ان الشيخ علي عمل المشكله يعني حرس حرسا وجاي انا ابذر بذر. لا، تاني سنة اسمعه من زمان وجديد على الناس. لعلمك الناس حاسه بيه والناس عايشاه، والله الناس عايشاه، والشيخ سيد نفسه عايش، بس هو مش واخد باله من ورائي وراه. والله بس هو ده المهم، ان المعنى قد ايه، قد إيه يخطئ الانسان في اللفظ، لكن العبره بالمعنى، واخد بالك ازاي؟ يعني ممكن الانسان يخطئ في اللفظ والتعبير ما يضرش، لكن ربك ينظر للمعنى، هو الهدف من الالفاظ المعاني وليس فيها الالفاظ ده. فطالما احنا متفقين في المعنى ربنا يكرمنا جميعا. بس النبي يطول بالك معانا. ما انا مطول اهو. دقش يعني. ايوه اتفضل. يعني حال الامه الان امه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معلش مين قال لك؟ مفيش تدني. ده احنا اعلى الامم يا ابني. ده انت مش واخد بالك خالص. تدني ايه؟ تدني عشان مش لاقيين ناكل؟ هو هو هو العلو بالاكل والشرب واللبس. يا عم يتكلبوا يعملوا اللي يعملوه، لكن احنا اعلى الامم يا ابني، والله دي حقيقه. الحجه والبرهان معنا، والعلم معنا، وحب الله ورسوله معنا، وذكر الله معنا، نحن اعلى من الناس دي كلها. ده هم بيحسدونا عشان كده بيتكلبوا علينا. ده هم شايفين الانوار اللي احنا مش شايفينها، لاننا عايشين في الانوار اعتدناها، وهم شايفين الانوار اللي احنا شايفين عايشينها فكرهنا، عشان هم مش عارفين يقتسموها معنا، لانهم محجوبين عنها، لان في فريق في الجنه وفريق في السعير، لان حقت عليهم كلمه الخذلان، وحقت على امه النبي كلمه التوفيق. فهمت ازاي؟ فتملي المخذول غيران من الموفق، ولو كان المخذول ده راكب طياره والموفق ماشي في وسط الوحي، يبقى المخذول برضه قرفان منه. فهي دي المساله. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامه. يا ابني احنا اللي اتبعنا سيدنا عيسى. اما انت فاكر النصارى هم اللي اتبعوه؟ ده احنا اللي اتبعنا سيدنا عيسى، ما هو هينزل معانا احنا يا ابني، ولا هينزل مع بوش؟ لا معانا. طيب. هو مين اللي تبع سيدنا عيسى؟ اللي امن بسيدنا محمد، صح ولا لا؟ ولا اللي تبع سيدنا عيسى اللي كفر بسيدنا محمد؟ يعني صحح مخك. ازهري ويقول لي الكلام ده جوه الازهر من علامات القيامة. وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم القيامة، اللي هم امة النبي اللي هم اتبعوا سيدنا عيسى اللي ماشيين ورا الحواريين وقالوا اشهد بان مسلمون. اقرأ القرآن امشي كده. فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصاري الى الله؟ قال الحواريون آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. هذه المسلمون اللي اتبعوا سيدنا عيسى، خدت بالك؟ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. امشي بقى بالآيات بالسياق كده عشان تفهم مين اللي اتبعوه بقى، واخد بالك؟ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك اللي هم المسلمين، مش هم كده؟ افهم السياق والسباق. فيبقى احنا هو فوق الذين كفروا يوم القيامة، ان لم نكن فوقهم بالسلاح ففوقهم بالحجة والبرهان، خدت بالك؟ والعبرة بالحجة والبرهان، ادي المسألة. فاحنا فوقهم برضه، ما تفتكرش ان ده هم متغاظين اننا فوقهم وهم معهم الاسلحة النووية واحنا حافيين وفوقهم، حاجة مش دي على الغيظ. الله يكون فوقهم متغاظين برضه على الغيظ، ربنا يهديه يقوم ينزع من قلوبهم الغيظ. ايوه طبعا، على طول لله عز ورسوله المهين على طول ليوم القيامة. ما تفتكرش ان المسلم ده في ذلة في اي لحظة، ابدا، ده هي العزة عنده على طول، معاه على طول في كل لحظة. جعان تلاقيه عنده عزة، تعبان عنده عزة، شبعان عنده عزة، هو العزة معاه كده بقت جزء في لحم ودم، خدت بالك؟ بس ربنا سبحانه وتعالى لا ينزعها منا حتى نلقاه وراضي. واشهد ان سيدنا محمدا عبده المصطفى وامينه المجتبى. اصل انت لما تعرف رسولك تعرف ربك، اللي مش عارف سيدنا رسول الله بالحقيقة دي معلوماته عن ربه ضعيفة برضو، علشان كده خايف يقع في الشرك، لانه متصور ان ربنا سبحانه وتعالى مقامه اقل من مقامه سبحانه، مقامه قريب من مقام العبد. فلما تيجي ترفع عبد شويه يقولك لا لا ده كده هيقرب، الحق هتبقى مش، لانه عمل لله اصلا مقام عنده ديه. لكن اللي منزه الله عالي مهما علا العبد فالله فوق كل العباد، فتلاقي ما عندوش حته في مشكله لحسن، تلاقي الثاني لان مقام الله عنده عالي في قلبه. ايه ده؟ لا مهما رفعت في قدر نبيك وقلت فيما قلت لا يمس مقام الالوهيه، وعلى شكل مفيش حاجه اسمها شرك. شرك ايه عند المسلمين؟ لما رفعوا مقام النبي على مر العصور ولم يعبدوا النبي، حد عبد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم اللي خايفين بقى يعبدوا الولي، اذا كان ما عبدوش النبي يبقى هيعبدوا الولي؟ قلت يقول لك لحسن برضه، لحسن احنا عايزين نشطب. ده الوهابية دول بقى لهم 200 سنة بس، الوهابية بقى لهم 200 سنة بس. ها؟ ها؟ ها؟ لا خالص، ده اللي هي طلع الكلام ده كده، نصب هذا الكلام لابن تيمية في عصره، وبعدين فضل المخطوطات ما حدش يدرى بيها لحد ما جم المستشرقين لما درسوا مخطوطات المسلمين علشان يحاربوا الإسلام والمسلمين. من حوالي 200-300 سنة بعد الحملة الفرنسية ابتدى عملية ترجمة الكتب والاطلاع بالمستشرقين على كتب التراث عشان يجدوا في وسط تراث المسلمين ما يشغلهم عن قضيتهم. فطلعوا بقى الايه الحاجات الزخم العجيب ده، لقوا ان في واحد اسمه ابن تيمية في المخطوطات بتاعته كلام يحول بين الناس وبين حب النبي، يحول بين الناس وبين زيارة قبر النبي، يحول بين الناس وبين حب آل بيت النبي، يحول بين الناس وبين اعتقاد ان الاولياء ربنا يجري على يديهم النفع حتى ولو بعد وفاته، واخد بالك؟ وان المسلمين استقر في روعهم خلاف ذلك، فلو اظهرنا هذا التراث هيشبكوا في بعض. يوم ما يشبكوا في بعض ناخد احنا منهم اللي احنا عايزين. وده اللي حصل اللعب. فراحوا طلعوا الكلام ده كله وطبعوه طبعات عظيمة. وفقط قدرا الحكاية دي بتقدير الله، لان ربنا برضو قاهر فوق عباد عشان تتحبك الفتنة. وفقط قدرا طلوع واحد في جزيرة العرب متطلع لانه هو يفرض سيطرته على جزيرة العرب من عيلة سعود، وطول عمر جزيرة العرب اللي يحكمها اشراف قرشيين، وهو من نجد لا شريف ولا قرش، واستقر في روع الناس على مر العصور ان اللي يحكم الاراضي الحجازية اشراف قرشيين كويس، لكن هو عايز بالسياسة يسيطر على الاراضي الحجازية ويسعودها، واخد بالك ازاي؟ فلقوا ده كده. وابن تيمية بيقول ان آل البيت زي سائر الناس، ولا فضل لعربين على جميع الا بالتقوى، ويا فاطمة اعملي ما شئتي اني لاغني عنك من الله شيئا، والكلام اللي هم قعدوا يعيدوا ويزيدوا فيه ده. فقالوا ان الكلام ده مكتوب في كتب ابن تيمية، خدت بالك ازاي؟ وعبد العزيز ال سعود ده راجل اهو مسلم وعربي، لما نعينه على انه هو يسيطر على الاراضي الحجازية من خلاله ناخد اللي احنا عايزينه، ويبقى عندنا المسوغات الدينية اللي بيها يعني ايه تمهد ليه سياسيا، واخد بالك ازاي؟ فربوا واحد اسمه محمد عبد الوهاب، ربوه على عينيهم، واخد بالك ازاي؟ المخابرات الانجليزية، ونشروا ذلك في الصحف للي بيطلع، اللي ربوه اصلا المخابرات الانجليزية، هم مش ربوه، هم لقوا مخه طائق كده من طالع لوحده جاهز. ما هو كل شوية بتلاقي واحد مخه طائق يطلع كده من وسط المسلمين ما يدرس في كل عصر، بس المسلمين بيستوعبوه خلاص وانتهى. ده لقوا برضو ايه من حسن طالعهم، واخد بالك ازاي؟ ويعني لقوا الراجل ده طالع بيقول الكلام، لدرجة ان اخوه كان بيحاربه وبيهمه، والشيخ سليمان، فلقوا ان ده طالع كده شاذ كده ومخه كده، لقوا ان مخه ده اللي بيقوله ده يشبه الكلام اللي مكتوب في المخطوطات عن ابن تيمية. فراحوا وفقوا الاثنين في بعض، ويا بخت من وفق راسين في الحلال، واخد بالك ازاي؟ وبكلمك ده اللي حصل يعني ببساطه. فراحوا حطوا ده مع ده، واخد بالك، وخلوه ده اللي مسؤول عن الفتوى الدينيه في الحركه اللي هي السعوديه، خدت بال حضرتك؟ وافق ده كله بقى ظهور البترول والغنى، فاستغلوا ده كله في نشر كتب ابن تيمية في احسن الطبعات بعدما كانت مخطوطات لا تنشر، وبقت توزع على جميع بقاع المعمورة. ومش كده وبس، ولما ظهر البترول وزاد الفلوس عندهم بدأوا الناس يتعاقدوا عندهم ويشتغلوا طلبا للرزق، وفي نفس الوقت في البلاد الاسلامية منعوا التعليم الديني، واخد بالك، واظهروا التعليم المدني، فبقى يجي لهم اطباء ومهندسين ومحاسبين لا حافظين قرآن ولا يعرفوا حاجة، رايحين يتعاقدوا طلبا للرزق، فيروحوا هناك يروحوا ياخدوهم، يقعد هناك سنة 12-20، يوزعوا عليه كتب ابن تيمية، هو عمره ما كان عنده كتب دين اصلا قبل كده، فبدأ يقرأ الحاجات دي على ان هي الدين، واصبح يقاتل من قبله، وكانوا جنسيات مختلفة. فانتشرت الدعوة الوهابية في كل انحاء العالم، تروح باكستان تلاقيها، تروح بأفغانستان تلاقيها، لان كل دول كانوا متعاقدين. ومش كده وبس، وفي مواسم الحج والعمره لا تنتهي جميع الجنسيات بتروح لهم، يوزعوا عليهم منشورات بينقذوا الامه من الشرك، قال يعني كل الامه مشركه وهم بينقذوهم مساكين، واخد بالك؟ فقعدوا تنتشر الدعوه الوهابيه انتشار رهيب، واخد بالك ازاي، في اذهان المسلمين. واصبحنا الوقت بيحارب ديننا في كل لحظه، واحنا قاعدين نتخانق جوه الجامع، نقول سيدنا محمد ولا منقول محمد من غير سيدنا، نصلي على النبي جهرا بعد الاذان ولا نقولها سرا بعد الاذان، تكبيرات العيد نقولها بالزياده ولا نقولها بالنقصان، نقولها جهرا ولا ما نقولهاش، نقعد مع بعض نذكر بالاسم المفرد ولا بالاسم غير مفرد، جهرا ولا مش جهرا، جماعه ولا مش جماعه. وقعدنا بقى في قضايا غريبه، يجوز التوسل بالاولياء ولا لا يجوز، التوسل بالنبي جائز ولا لا يجوز، ينتفع به بعد وفاته ولا ينتفع، ازوره بعد وفاته ولا مش ازوره، الكلام بقى ايه الهلضامه دي. قعدوا يهلضموا المسلمين كده 150 سنة، يبقى هم عملوا المخطط ولا لا؟ بالظبط عملوه، لقوا ان الحاجات دي كلها هتخلي المسلمين ينشغلوا في فروع، واخد بالك، مش هي صلب الموضوع، لدرجة ان الناس طول عمر الناس يقولوا يا اول خلق الله يا خاتم رسل الله. نعم. بعد الاذان نعم. ابتدوا يتناقشوا في البديهيات يقول لك يعني ايه اول خلق الله ده هو خاتم الرسل والله يقعد يتلخبط كده ويقولوا يا نور عرش الله يقول لك لا انا ده كتير عليه قوي بلاش نور عرش الله لا احسن كتير قوي دي مبالغه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاسراء والله سمعنا الكلام ده والله انا مش بحكي لك اي كلام ولا بفتري عليهم كل دي مناقشات اما تيجي تقول له يا نور عرش الله يقول لك ايه نور عرش الله انت بلغت قوي يا شيخ لا لا لا بلاش كده قول استغفر الله استغفر شرك طب هو العرش ده شرك ده العرش مخلوق هو انا قلت العرش خالق تقول لي شرك دي حاجه غريبه ايه علاقه شرك يعني لما اقول يا نور عرش الله بذمتك حاجه غريبه في الشكل ليست لها اي علاقه وبعدين عنده اصل العرش ليه بقى العرش عنده مهم اصل العرش عند في اعتقاده هو ربنا قاعد عليه فازاي يبقى النبي نور وربنا قاعد على عرش هو يقول لك مستقر على عرشي كاستقراري على الكرسي هذا ايه ده ايه الكلام ده اللي ما قالوش المسلمين ابدا قبل كده حاجات غريبه في الشكل سمعناها عنه انت بقى تقولها لنا انت الراجل الخبير فيهم عامل دكتوراه في الكلام ها سمعناها منهم والله انا سمعته في بعض دروسهم في المسجد المكي واخد بالك ازاي انا كنت احيانا بعتكف في رمضان واحيانا قليله كنت اقعد اسمع دروسهم علشان بس ايه يعني اعرف هم بيقولوا ايه لكن زمان وانا طالب كنت قريت بعض كتابهم قريت كتاب اسمه معارج القبول لواحد اسمه الكتاب ده يشايب ده يشايب تقراه تحس ان ربنا جسمه وقاعد كده والله لو قريته تحس في الاخر كده ان ربنا جسمه لدرجة ان انا لما قريته رحت اخر وثاني قلت اعوذ بالله من الشيطان وقت كاتب كده لا يقرأ هذا الكتاب الا على شيخ وكتبت على الله ورحت زايله عندي وبعدين بعد 20 سنة حرقت خفت رح كانوا ولادي يطلعوا بعد كده يقروه ولا حاجة لا يعني كتب عجيبة في الشكل وتفهمش كاتبين فيها ايه العقيدة التحوية طول عمرها حلوة اول ما شرحوها ضلموها طول عمر العقيدة التحوية جميلة تقراها كده جميلة طب اقرا شروحهم عليها تتضل لان هم لما تيجي تقول يا نور عرش الله وعنده العرش ده قديم لانه ربنا هيبقى من غير عرش هو متصور كده احنا عندنا كان الله ولم يكن شيئا ما على عرش ولا ماء ولا كرسي ولا حق خالص وبعدين لما ربنا سبحانه وتعالى قال ان يخلق الاكوان خلق الاكوان والعرش من ضمن مخلوقات الله وهو قائم بالله مش الله قائم على العرش ده قائم بالله واخد بالك ده العرش وما غير والعوالم كلها محموله بالله فهو لما تيجي تقول يا نور عرش الله وهو متصور ان العرش ده بقى حاجه مش عارف ايه ما هو متصور ان ربنا جسمه مستقر على العرش بالجهه بالاشاره خلاص بقى فلما تيجي تعظم اي جسم يقول لك شرك لان الله عنده جسم فهمت المساله بقى فهمت بقى العيب بقى اللي عنده لانه اعتقد ان الله جسم فاذا عظمت اي جسم يبقى اشراك لو مسكت حديث المقصوره ايش مشرك لو مش عارف ايه مشرك تيجي تقبل الحجر يروح نذكرك بقول سيدنا عمر اشهد انك لا تضر ولا تنفع انا عارف انه لا يضر ولا ينفع وانا مش عارف انه لا يضر ولا ينفع لا يضر ولا ينفع لكن اذا كان في نفع هيبقى بالله ربنا هيشهد هيخليه يشهد يوم القيامه بس فانا بس انا عايز اسجل اسمي عنده بس عشان يشهد لي قدام الله لان ربنا جعله اداه تسجيل في الدنيا فانا عايز بس اسجل اسمي في ديوان التشريف بس لكن انا بعبد الحجر ولا بعبد الكعبه هو انا لما بعظم الكعبه ابقى عبدتها طب اشمعنى لما تيجي تعظم النبي يقول لك هتعبده اشمعنى يعني هو النبي افضل ولا الكعبه النبي طبعا يبقى اذا كنت انا اذا كان المسلم المعتاد اعظم عند الله حرمه من الكعبه فيبقى مطلوب تعظيم المسلم المعتاد لانه اشد حرمه هم عندك اللي يعظم النبي مشرك يا ابني ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب عنده مطلق التعظيم شرك مطلق التعظيم عنده شرك وعلشان كده نشأت اجيال ما يحترموش اساتذتهم ولا يحترموا ابائهم ولا يحترموا مدرسينهم ولا يحترموا مشايخهم يبقى قاعد عامل كده هو الشيخ داخل ما يمدش رجل شفناهم اللي تربوا على كلامهم واخد بقى ولا يقبلوا ايادي مشايخهم تقبيل الايادي دي كان مشهور طول عمر اجدادنا كانوا يقبلوا ايادي مشايخهم ويقبلوا ايادي ابائهم ويقبلوا ايادي اجدادهم ده بل ده انا كنت وانا صغير اما اروح ازور في بلدنا واسلم على الناس الكبار البلد مش قريبنا فارس ابوه يقول لي بوس ايده سيدك فلان مع انه لا من عيلتنا ولا اعرفه لكن الناس اتورطت طول عمرها ايه اننا نبجل الكبار ونحترم الكبار والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه قبل يد الرجل اللي ايده خشنه وقال هذه يد يحبها الله ورسوله يبقى النبي قبل الايدين النبي افضل الخلق قبل الايد وهم يقول لك لا التقبيل هي السجده الصغرى مش يقولوا كده بيقولوا كده يقول لك التقبيل هي السجده الصغرى شركي كل حاجه عندهم شرك لما حاجات غريبه الشكل تيجي تعظم اي حاجه جسم يعتقد انك انت هتعبدها هو ربنا جسم هو ربنا بيقبل لما يجي يقبل العتبه وهو بيزور يعني انا مش بقول لك ان انا بقبل العتبه ما بقبلش العتبه لكن انا بقول لك اللي بيقبل العتبه ده عندهم يقول لك ده مشرك طب هو التقبيل علامه العباده يا ابني هو انت اللي بتعبده بتقبله هو ربنا ده جسم طب ما انت بتقبل الحجر ولا تعبد الحجر ايه المشكلة يا التقبيل علامة المحبة وعلامة ايه علامة ان بتحب الشيء وبتحترمه فالقبلة دي ربنا جعلها علامة للمحبة وعلامة للاحترام علامة بس مجرد علامة فانا بمسك مثلا كتاب حلو كده بقبله امسك هدوم ابني اللي انا بحبه مثلا اقبله جواب جايلي من ابويا فرحان بيه وانا بقالي سنين ما شفتوش اقبله الاقي عبايته مثلا وحشاني جوه وهو وحشني راح مقبله اذا بعبد الحاجات دي التقبيل ربنا جعله علامه الرحمه والشفقه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الصغار والكبار صلى الله عليه وسلم وكان يقبل يد السيده فاطمه بنته وهي تقبل يد لما تدخل عادي خالص لكن اتفرج انت على اللي اتربوا على الفكر بتاعهم عندهم يعني عندهم يعني حول ايه عندهم قسوه عندهم غلظه عارف انت الراجل لما قعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم وشاف سيدنا رسول الله بيقبل سيدنا الحسن والحسين بيقول له تقبلون اولادكم والله ان عندي تسعة من الولد ما قبلت منهم احد قال وماذا افعل لك وقد نزع الله الرحمة من قلبك النبي قال له يا هي كده دي رحمة التقبيل ده علامة الرحمة وعلامة المحبة فانا ما اقبل مثلا حاجة متعلقة باثر صالح يقولك شرك ايه يا عم هو ربنا بيقبل يا ابني طب ما هو لو ربنا سبحانه وتعالى يريد منا سد الذرائع ما كانش دلنا على الطواف حوالين الكعبه ولا تقبيل الحجر لو هي قضيه سد ذرائع ما هو لو مساله سد ذرائع لحسن الناس تقع في الشرك ما كانش الله سبحانه وتعالى دل الناس على تعظيم الكعبه ولا على تعظيم الحجر الاسود ولا على الطواف هناك اصلا قال لك ما هو اينما تولوا فثم وجه الله تروح هناك ليه بقى ما لو مشينا على قاعدتهم هنلغي الشريعة وفين لا شكر لو مشينا على عقيدتهم دي لا اصل هيقول لك اصل ايه لا ما هيقول لك لحسن هقول لك لحسن ازاي انا هقول لك لحسن ازاي يا استاذ قال لك ما هو الكعبة كانت معظمة عند العرب ثم عبدوا الاصنام فما فيش داعي يروح للكعبة بس هم مكسورين شوية لان النبي طاف مش قادرين يمسحوها يا خسارة يا ريته ما كان طاف هم بقى على قاعدتهم كده يا خساره يا ريته ما كان قبل الحجر علشان يمشي يقوم يجيب لك كلام سيدنا عمر يقوم يجيب لك كلام سيدنا عمر ما انا عارف مثلا فيقول لك ايه سيدنا عمر يقول ايه اشهد انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله قبلك ما قبلتك قال يعني كده سيدنا عمر يعني ايه هما بيفهموا ان فهم سيدنا عمر زي فهمهم فهم سيدنا عمر مش كده خالص فهم سيدنا عمر مختلف تماما هو كان لا يدري حكمة التقبيل بس فبيقول انا بتبع يعني ده مجرد اثبات للاتباع مش نفي الانتفاع فهمت ازاي بس فلا جاء سيدنا علي بن ابي طالب وراه فهموا الحكمة فلما عرف الحكمة خلاص لكن ما يجيبلكش ايه كلام سيدنا علي اللي وراه ابدا في كتابهم يجيب لك قول سيدنا عمر بس ونقطه ويكمل لك كلام واجمع العلماء وقالوا ولم يعرف ان عالم الزهراء الكلام بتاعهم بقى ده اللي يوهم القارئ ان خلاص الموضوع كده منتهي فهمت ازاي ده طريقتهم يقول لك ولم يفعل واحد من الصحابه ولم يرجع على النبي صلى الله عليه وسلم واجمع العلماء على ذلك انا مره الرسول يبقى بحجه لكده وخلافه الشرك كفر بواح يلا في الاخر ما دي كتابهم كده يقوم ضيقوا على الناس عيشتهم. تبص تلاقي الواحد يبقى رايح يزور سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خايف لحسن العبايه بتاعته كلمه المكتوبه يبقى مش خايف لحسن مش عارف ايه ده لو وقع كده وجت سند الله يبقى مش يا عم كان هيقع ده كان هيتبطع. لا حاجات غريبه الشيخ. فاصبح التوحيد عندهم زي ايه كوبايه الميه كده واخد بالك اللي محطوطه على صينيه غير مستقر فاي حركه تقع خلاص بقى كده كل شويه يقول له كفرت ولا اشهد ان محمد كفرت يا عم كفرت ايه يا عم الايمان ده ما وقر في القلب وصدقه العمل واخد بالك الايمان ده كل الناس عارفه ان ربنا هو الفاعل فعل ما يريد سبحانه وتعالى. اقعد انت مع الناس العاديه كده واقعد قول لهم الكلام المشتبه عند اذهان الوهابيه عمرهم ما يدخل في مخهم ابدا المعاني اللي هم قالوه. يقول لك تقول للناس كده خش في جامع كده قول لهم ينزل ربنا في السماء الدنيا الى السماء الدنيا في الساعة الاخيرة من الليل يقول هل مستغفر فاستغفر له هل من تائب فاتوب اليه يوم يجي في باله ايه الخشوع والقبول صح ما يجيش في باله النزول بالحقيقة ولا يجي في باله النزول بالحركة ولا يجي في باله دون خلو العرش منه ولا يجي في باله الكلام الفارغ اللي قاله لنا ده كله ولا يجي في بال العام خالص لانهم دول مش عرب اللي فهموا الكلام ده ناس مش عرب خالص يا اما بقى مخهم راكب شمال. والغريب ان اللي مخهم راكب شمال دول عملوهم ائمة الامة ويقول لك شيخ الاسلام واذا قلت لك شيخ الاسلام يبقى يرد بمين ابن تيمية عندهم احنا عندنا كتير بقى عندنا كتير اما تقول شيخ الاسلام ممكن يبقى كتير قوي واخد بالك لكن عندهم هم شيخ الاسلام هم اللي اطلقوا عليه كده وهم اللي تصوروا ان الامة اجمعت على كده ولا الامة اجمعت ولا هو نفسه يرضى بكده. يعني هو نفسه ابن تيمية لو جه وتصور ان كلامه ده هينبني عليه هذا الفكر هيعترض على هذا الفكر انا متأكد انه هيعترض يقوم يقولوا لا انت مش ابن تيمية انت تايواني انت تقليد احنا عايزين ابن تيمية الاصل. هو ما كانش يقصد كده اصلا هي بلوازم كلامه لوازم كلامه انبنى عليه هذا كانوا ما يقولوا له انت لازم كلامك هينبني عليه كده يا شيخ يقول لهم انا ما بصدش كده. يعني ابن تيمية نفسه لما كان يتكلم في الكلام بتاعه يقول لك بس انت كده كلامك ده يلزم منه كذا اللي هم انا لا اقصد ما يلزم انا اقصد كده كلام ده هم بقى خدوا ما يلزم وجعلوه هو قصده ونسبوه اليه فلا حتى هم ما بقوش اتباع لابن تيمية نفسه فهو بقوا اتباع للهوى والشيطان وربنا ينجينا. اصل اللي هيعبد الله على انه جسم هيتبع الدجال في اخر الزمان لعلمك يعني فتنة الدجال ايه هو المسيح الدجال هيجي جسم كده وبعدين يقول للسماء امطري تمطر ويذبح واحد ويقول له تعالى يسمع ويقول لهم انا ربكم خلاص ما هو ربنا اهو بيمطر السماء وبيحيي الموتى يلا يا عم سمعنا واطعنا اسجدوا له. لكن المسلمين المحترمين عارفين ان الله ليس بجسم وان الله كامل وده اعور وان الله لا يأتي من جهة لان الجهات مخلوقة يقولون انت كذاب يقول لهم ده انا بحيي الموت وقول له اعمل اللي تعمله انت كذاب برضه لانهم علماء. لكن التانيين اللي متصورين ان الله يسر ينجدونه قد تبقى خلاص بقى حكاية سهلة عندهم لان الله عندهم جسم وعلشان كده منعوا تعظيم كل جسم لان لازم من قراءتهم الكثيره لهذه الكلمات ولوازمها ان الله جسم خدت بالك فلما لازم ذلك في عقلهم منعوا تعظيم كل جسم فمنعوا التعظيم مطلقا. تيجي تمدح النبي قال انا ما اقعدش في الحته الشت يروح لاي مد كتفه كده ومروح ليه يا ابني اصل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطرور يعني هو بقى متقي قوي والناس كلها مش فاهمه هو اللي مش فاهم حاجه خالص يقول النبي اصل قال لا تطروني طب ما تكمل لا تقربوا الصلاة ما تكمل يقول لك اصل النبي قال لا تطروني يا عمي كمل الله ويل للمصلين كمل اهي دي بالظبط كده كما اثرت النصارى المسيحيه من المال كمل يعني النبي نهى عن المبالغه في الاطراء التي توصله الى مقام الالوهيه ده ومحدش من المسلمين الحمد لله نسب للنبي هذا ده ما ادعت النصارى في نبيهم واحكم بما شئت ما تحذير بس دي البرده والبرده عندهم لو كانت في جيبك ما يدخلكش بيها صدقني دي لو كانت في جيبك وانت داخل المسجد. انا مرة انا كنت بحج سنة 98 ورايح واخد معايا كتاب الشفا بتعرف حقوق المصطفى لانه كنت عازم ان انا اشرحه لما ارجع, فكنت واخده علشان اقراه هناك في الروضة واستأذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشرح, فانا واخده بهذه النية وقلت فترة الحج فترة كافية اقعد اي اقرأ كتاب قراية سريعة كده علشان اختمه هناك. فبيفتشوا بقى في الشنطة كده فاكتشف معايا مخدرات, لقى الكتاب معايا رحمة الله. قال لي ده بس الكتاب ده كتاب ايه ده؟ قاضي عياض شفا ده فيه شركيات. اه والله قال لي كده. رحت قلت له انا معايا ليسانس شريعة وانا واخده علشان اطلع ما فيه من شركيات وانبه عليه. قال لي جزاك الله خير يا شيخ, راح تقولي بالشرع الحمد لله نفات. كان هياخده مني النسخة واشتري النسخة الثانية وانا معايا بقى, فعدتها له الحمد لله. فهم عندهم كده لو شافوه معاك يمنعوك تدخل كأنك معاك مخدرات. فربنا ينجينا يا سيدي. ها الوقت اتحسنوا ما ربنا كسرهم الحمد لله. ها والاحياء ما كانش بيباع زمان سنة 76 و70 و80 و85 ده هو يدوب بس من سنتين بس ربنا سبحانه وتعالى اراد ان ايه يعني الدنيا تتفك شوية. لكن والله انا كنت احط البردة المباركة في جيبي كده وداخل ابقى خايف لحسن راجل يفتشني كده ويلاقيها ياخدها مني, يخافوا من البردة او قال يحني فيها ايه الشرك اللي فيه. انا من نفسي افهم ايه الشرك اللي فيه. قعدت وقريتها كتير لما كنت احفظها ان اطلع منها بس حاجة شميمة شرك, انا ما لقيتش فيها اي حاجة ولا الاربع ابيات دي فيها حاجة حاجة ولا الاربع ابيات اللي قايلينهم دي فيها حاجة خالص. يا رسول الله ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العام. اتبوه فعلا ما هو كل الناس هتروح لي بنص الحديث صحيح. قال لك إيه؟ لا اللوازي يكون بالله والاستشفاع يكون بالله والوزير لم يفعل ذلك أحد من صحابه شرك مباح. هذه كلام يقول لك كده على طول حاجات غريبة الشرك. اقرأ كتابهم كده يفطمك على طول يفطمك من كل العلماء إلا هم بس ما يرضعش إلا منه. وبعدين يجي العيل من دول الشاب من دول مش حافظ القرآن يخش على الشيخ من دول يسأله 3-4 أسئلة بيختبره عشان لو قال زي اللي في مخه يقعد ياخد العلم منه, لو قال خلاف كده يبقى ايه مبتدأ مشرك اوعى تجيله تاني. دي طريقته لان اتربى على طريقة كتابة معينة ان خلاص اجمع العلماء ولم يفعل ذلك مش حافظ ايه, وقالوا ان الترك يدل على النهي مطلقا, الترك يدل على النهي مطلقا عندهم والترك لا يدل على النهي. طب انت هو في الازهر روح اشتري من دكتورة القاهرة رسالة قصيرة صغيرة ولكن عظيمة المعنى للسيد عبد الله الصديق الغماري اسمها حسن التفاهم والدرك في مسألة الترك. حسن التفاهم والدرك في مسألة الترك في مكتبة القاهرة هنا ورا, تفهم على طول ان كل كلامهم اللي بنوه على ان الترك يدل على النهي ده باطل. يعني هتقول ايه ليه 10 وربع سبحانك اللهم وبحمدك. ايه دي هدفهم ان بيكرهوا الاسلام والمسلمين الوهابية مش عارفين هدفهم, هم هدفهم متطورين ان هم بيحافظوا على بيضة التوحيد. فهمت ازاي ده؟ ولا محمد بن عوار نفسه كان فاهم انه عميل, ما دي اللعبة الخبط بقى الخبط ان هو يختار واحد مخه معوج هو اصلا كده وعوجة مخه دي تفيده يقوم يخليه يتحرك بنفسه منفذا لمخططه. دي اللعبة بتاعتهم طول عمرهم كده. لم ينالوا شيء من بلاد الاسلام الا بايادي المسلمين, اعداء الاسلام كده على طول واخد بالك زي وغيرهم وغيرهم. طب ما كانوا هقول لك حاجة كانوا بيغذوا الدعوة الوهابية اللي هي ضد آل البيت وبيساعدوا الشريف حسين اللي هو من آل البيت علشان ياخد الخلافة من الخليفة في وقت واحد كله في وقت واحد في عصر واحد. يعني الانجليز نفسهم هم اللي بيحموا الدعوة الوهابية ويدوا السلاح لآل سعود عشان يحارب واخد بالك زي اللي هو علشان ياخد من آل البيت الأراضي الحجازية, وهم نفسهم اللي ادوا السلاح للشريف حسين وهو من الأشراف عشان بيقولوا له ان الخلافه لازم يبقى من الاشراف وانت راجل شريف ازاي يبقى الخليفه عثماني. فهمت ازاي؟ هم عايزين اكتر يفركشوا المساله، فهو بيدي لكل واحد اللي هو عايز. فالشريف حسين كان بيحارب وياخد سلاحهم متصور ان هو من اجل الله لانه هو من الاشراف والائمه من قريش، فهمت ازاي؟ ما كانش متصور انه بيعمل مخطط ليهم. وبعدين لما بان في الاخر قبل ما يموت عرف المخطط، واخد بالك ازاي؟ وقفوا مواقف فيها ذله وخزي كبير، لكن ما كانش وهو بيتحرك متصور ان هذا هو المخطط. ادي المساله، هو بيدي لكل واحد، واخد بالك، الحاجه اللي هو عايزها عشان ياخد، عشان يحاربوا بعض. هو عايز المسلمين يضربوا بعض، ادي كل الحكايه. لكن احنا ما نقولش على طول عليهم ان هم عملاء، ابدا هم مش عملاء. احنا نحسن الظن ده، هم مسلمين طيبين كويسين، لكن طلبوا العلم من غير اهله واعتمدوا على انفسهم في طلب العلم، ففهموا اشياء كثيره على هواهم، وبسبب ضعفهم في اللغه العربيه خالت عليهم امور كثيره. فلو فهموا اللغه العربيه بوضوح وتعلموا العلم من اهله هتلاقيهم يشفوا مما هم فيه. ها؟ ما هو في بقى، معلش. طيب وتعب، لا اسمعني بس، اسمعني بس. العلاقة بين ابن باز وبين ابن تيمية، ايه هو الاسناد؟ لا اسناد، لا ده في الفقه، ده في الفقه، ولا اسانيد له متصلة حتى في الفقه، فهم بيتمحكوا. طب ايه رأيك ان الامام احمد بن حنبل هو الوحيد في الائمة الاربعة اللي اجاز تقبيل القبر؟ الوحيد في الائمة الاربعة اجاز تقبيل القبر. طب انا هقول لك، لكن هم بقى يقول لك ايه، زي يقول لك لا دي منسوبه ليه، ده هو ما قالش كده، قال يعني هو كان معاه. طب ما مكتوبه في كتب من ضمن فتاويه قبل ما يتولد، قبل ما يتولد، وقال رايت ربي في المنام، مش عارف يقول لك لا دي كذب واوعى تقولها وده ضلال وده مش عارف ازاي يشوف ربي. انت مالك، واحد قال انا شفته في المنام كذا، تقول له لا ما شفتش انت، حاجه غريبه جدا، حاجه غريبه جدا. هو شاف في المنام، انت هتخش بينه وبين منامه كمان؟ حسري قوي يعني. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت، ارجوك المره الجايه نخلص المقدمه. ارجوك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت، اللهم صل وسلم وبارك.